فلهذا رحم الله العباد وجعل المسكية ملكا لسابيها وينفسخ نكاح زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الأمة بملك اليمين وإن لم تكن كتابية بخلاف النكاح. النكاح لا يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة إلا إذا كانت إيش؟ كتابية يهودية أو نصرانية. وأما الإماء فمتى ملك الإنسان أمة فهي حل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا الحديث لأن السبايا إيش؟ مشركات من المشركين. وهذا هو قول الراجح أن الأمة يحل وقتها بملك اليمين سواء كانت كتابية أم غير كتابية. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتل. هل استفاد من حديث قتل المفضل انه لا يجب الثابت المثبت؟ لا يجب ايش؟ الثابت المثبت. اصل استجابه المركب فيها خلاف. فمن العلماء من قال هناك رده لا يمكن الاستجابه فيها كالذي حصل من خطر لأنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن سب الرسول ليس فيه توبة. ولكن الظاهر لي أن استجابة المرتد ترجع إلى نظر الإمام، إن رأى استجابته فعل وإلا فعل. نعم. من قال لك هذا؟ الرجل محسن والمرأة محسن ولا محسن؟ والمحسنات. فإذا أحصن نعم بين المشركين والكتاب في ايش؟ التعامل يعني بعض الأدعية تزوج من الكتاب والمشركين لا. نعم. وأباح ذبائحهم دون المشركين. الفرق بأن أهل الكتاب عندهم علم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فنكاحهم يكون قريبا من أن تسلم المرأة ما دام عندها علم من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجت مسلما فهي أقرب من المشركين. هنا شراسة كيف ما في يجب أن ترد عن أرض أخيك المسلم. نعم. هل قد يقال أنه مجاهد بمعصية وبإيذاء المسلمين؟ ذكره قد يكون فيه فائدة من المسلمين يدعون أن الله يريح منه أو ما أشبه ذلك، أما بدون فائدة ما يجوز. سليم إيش؟ أئمة الجوامع ولا المسجد العلي؟ نعم. ما صار له ارتاح، لكن الحقيقة أن الشيخ السهم من العلماء الكبار، بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، بل يقول من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، نسأل الله العافية. نعم. بعض العلماء يقول قتل الصبر هو ان يطرد ولا ياكل ولا يشرب تقليدا. لا لا غلط. لا مو هذا. قتل الصبر يحبس يعني يمسك ويقتل. وقلت منه يؤيد هذه قصه بالخطا. نعم. هل يمسك وحبس الخطا؟ لا لا حبس القتل. يعني امسكناه حتى قتلناه. يمكن ما يبقى ولا ربع ساعه. لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاقا، لكن احنا أمسكناه وأوقفناه وقتلناه. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل هل له ما أشهد له؟ ما هو ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوف. نعم أنس. نعم وش يعني أنت تقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه من الظهر فجاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بإحسار الكعبة قال اقتله. نعم وهذا قتل صبر. نعم بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوف؟ قتل الصبر أن يمسك رجل يعني من غير شابك ومن غير فتاة. أحسنت بارك الله فيك. إذا أصبنا محاربا مشركا محمد ماذا نعمل؟ إما أن نجد وإما أن نفيه رجل المسلمين كان ينظر إلى المحاكم في مصر يخير فيه نعم بين أمور أجيبها أقول أمور إذا ذكرناها عددناها. المن الرق القصد الفداء، ويكون الفداء بأي شيء؟ بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء والرابع منها الفداء له 3 طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ سامح من احسن. طيب ما شأن المطعم بن عدي الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكلمني كهؤلاء لا أترسم له؟ عندما عاد المطاعم أحسن. هل تأخذ من هذا فائدة وهو جواز رد الجميل ولو كان الإنسان كافرا؟ نعم يشهد له عموما صنع عليكم معروفا فكافئوه. طيب هل يجوز أن نشكر الكافر إذا أحسن إلينا؟ خالد على هذا المعروف أه؟ على المعروف الذي أدى إلينا يجوز أن نشكره عليه. أشكر إلينا معروف ساعدنا في ماء دافع عنا أرسل جيوشا إلى أخواننا يساعدونه نشكره على ذلك لا أو نشكره شكرا مطلقا طيب هذا المعروف خالد نشكره ما لم تكن فيه إيش الفكرة الذين فإذا يظنون أنهم يشكر على كل حال طيب إذن هذا قيد حسن إن اغتر جهال بذلك وشكروه مطلقا وأحبوه مطلقا فهنا يمنع طيب مر علينا حديث يدل على ما ذهب إليه على السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ناصر والمحسنات يكون مصيبة من أنزله طيب لو قال لك قائل إن الله تعالى يقول وأنزل لكم من الأنعام ثلاثة أزواج التي لا تقوم إلا بغيرها والكلام لا تقوم إلا بعد صحيح يا جماعة طيب ما المراد بالمحصنات في هذه الآية حامل المتزوجات بارك الله فيك هل يراد بالمحصنات الحرائر في مثل محصنات المؤمنات ما يمكن تجيب آيات من عندك لا محصنين غير مسافحات لعل من طلع إلى غيره كمال ومن المؤمنات صحيح المراد في هنا الحرائر هل تأتي المحصنات بمعنى ثالث شراب بمعنى مثل والذين يرمون المحصنات من المات بعد بعث الشارع فاجدوهم طيب ما الذي يعين احد المعاني الأخ هي أنت وكأنك خبطت رأسك كان سؤول لا تسلم طيب السياق السياق طيب هل يؤخذ من هذا الكلام أنه لا مجاز في القرآن لأن السياق إذا عين المعنى تعين وصار حقيقة في سياقه قد وقد ما تقولون نعم يؤخذ لا شك يعني إذا قال قائل المحصنات تطلق على كذا وكذا وكذا فنقول هو حقيقة في هذا المعنى في السياق ومن ثم اختار شيخ الإسلام أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية طيب هل هذا الحديث مقيد يعني كون أن نتزوج المستجياف أو نطأهم هل هو مقيد بحال من الأحوال أين ما حضرت ذلك الله حرصا ولا تعود طيب حامد السؤال هل حل هؤلاء المسفيات مقيد حل جماعهم أما استرقاقهم فإن نعفون أرق بمجرد السبيل

بشيء فللإمام أن ينفذه؟ إيه لا بس. نعم نفوات يعني مثلا دخل في أول أمر بالفرس ثم قتل بأثناء المعركة كذا قتل الفرس الظاهر والله أعلم في هذا الحال إما أن يغلب الأكثر ما رأي يعني ما رجع السلام لهم فيها إما أن يغلب الأكثر إذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليه بعد فإنه يعطى سهم الفارس وإن كان في أول المعركة فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم اي نعم اذا اذا اذا بدا بالوقعة هي الغنيمة كما قالوا لمن شهد الوقعة من اهل القتال. نعم المشاعن ثلث ربع خمس قيل للسرية لكم ثلث ما تغنمون وبيت الله كيف شكون يجينا اي اقول ما وش قلنا في هذا احنا اجبنا عن ذلك عشر بكاف العدل يذكر ويفر ها اي الرسول نفذ العبر على واحد واحد سهم فقط وهل البعيد مثل الفرس في الكر والفرس اسالك يا علي الله هل البعيد مثل الفرس إيه؟ كيف؟ لا هذا فرق يسير حتى العلماء فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما قل فرق إلا سهم واحد كيف؟ كيف؟ اي توجيهها تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم نعم ما عمل ما فعل شيء وتحتاج الى نظرها والان هل عرض نفسه للخطر ما هو بقى كل حال لكن هل مثل اللي راكب هل هو مثل الراكب في الخطر أسأله اترك ولكن خلى جيل لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ طيب لا يمكن يلحقه بالراكب وهو بس جالس على وجهه بالزر والله أنا الحقيقة تحتاج إلى نظر قد نقول يعطى من غير إسهام يعني إن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل هنا اي نعم السلاح ما له سهم السهم للمقاتل وما يقاتل عليه وهذه اظن عبد الكمال سال عنها مثل الطائره هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها او لبيت المال قلنا هذا محل نظر نعم اي نعم صحيح